بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، أيها الأحباب، أمة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا كي نعيش سويا ساعة نتذاكر فيها هذه العلاقة بين الدين والحياة، لنحيا بالدين ولتكون حياتنا أفضل بالدين ولتنار حياتنا بالدين. إنه برنامج الدين والحياة وحلقة جديدة لا زال الحديث فيها عن مسألة العمر والوقت. هذه مسألة مهمة جدا، وسبق أن تكلمت عن مسألة إن العمر أفضل من المال، العمر أفضل من المال. وإذا كنا نجتهد في إدارة المال فأولى أن نجتهد في إدارة العمر، لابد الإنسان أن يجتهد في إدارة العمر، فلا ينشغل بمفضول ويترك الفاضل، يعني ما ينشغلش بحاجة أقل من الثانية، لا ينشغل بسنة ويترك الفرض، ولا ينشغل بالذكر ويترك ما هو أولى إذا كان المقام مقام أمر معروف ونهي عن منكر، لا ينشغل بصلاة نافلة لتضيع منه صلاة الفريضة، لا ينشغل بصدقة من باب النافلة لتضيع منه الزكاة. بعض الناس لا يؤدون زكاة لأنهم ينشغلون بالصدقات، يتصدقون كثيرا ولكن لا يخرجون زكاة أموالهم، هذا انشغال بالمفضول ويتركون الفاضل. فما بالكم بالذين ينشغلون بما لا هو جائز في الشرع، يعني بدل ما ينشغل بالمفضول صدقة أو صلاة أو ذكرا ينشغلون بمعصية الله عز وجل، فتضيع منهم الحسنات وتضيع أعمارهم سدى. ولذلك أحدهم عندما يعين الموت يقول قال رب ارجعون لعلي ماذا أعمل صالحا. إذن حياته في الدنيا لم تكن صالحة، حياته في الدنيا كانت حياة كلها شر، كلها معاصي، كلها آثام. يستيقظ من النوم لا يتوضأ ولا يصلي، لا يقرأ القرآن إلا في المناسبات، لا يوقر شرع الله عز وجل ولا دين الله سبحانه وتعالى، لا يصل الرحم، ليس بينه وبين الله عز وجل أنس ولا حال، قلبه بعيد، قلبه مظلم. ولذلك عندما يعين الموت يتحسر على الحياة التي فاتت ويتحسر على العمر الذي ضاع منه، فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيكون الجواب كلا، انتهى الموضوع، لأن الموت إذا حان فلا رجعة إلى الحياة مرة ثانية، نسأل الله تعالى العافية. لهذا الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله بيقول المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله، المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله، قوام على نفسه، بيحاسب نفسه وبيدقق في كل أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، ده بيحاسب نفسه وبيعمل الكلام ده لله، لأنه يفعل ذلك قبل أن يحاسب، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. اليوم ليس هناك حساب لكن هناك العمل، وغدا هناك الحساب والعمل، فلابد الإنسان أن يستعد، وهذا حال أهل الإيمان. ولذلك ذكرتكم بالحديث الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أهم الأربع ديت هم إيه؟ عن ذلك العمر فيما أفناه، هذا العمر كيف أفنيت ذلك العمر، وفي لفظ عن الشباب، وقلت إن الشباب ده لأن ده فترة العطاء والقوة والفتوة والجد والاجتهاد، والجد والاجتهاد. ثم بعد ذلك السؤال عن الجسم فيما أبلاه، فالإنسان لابد أن يسأل عن الزمن الذي عاشه. ده أنا اديتك عمر، اديتك 50 سنة 60 سنة 70 سنة أكتر أقل، ماذا صنعت في هذا العمر يا عبدي؟ لأن العمر ده نعمة وأمانة، أمانة من الله. أنت عملت إيه في أمانة الله سبحانه وتعالى اللي هي عمرك؟ ماذا صنعت بذلك الأمر؟ ولذلك ابن عطاء الله السكندري كان بيقول: الأنفاس جواهر، الأنفاس جواهر، ولكن عند المؤمن. وبيقول الأنفاس، ما قالش الساعات والأيام، وإنما قال الأنفاس. ليه؟ لأن الإنسان عبارة عن مجموعة من الأنفاس، فعمرك مجموعة من الأنفاس. فإذا كان العمر جوهرة عظيمة جدا، هي أمانة لديك من الله وربنا يسألك عنها، إن الأنفاس التي أنت تتنفسها جزء من هذا العمر، إذن هي أيضا جواهر، فلابد أن تحرص عليها. يبقى الإنسان لما يبقى عنده جواهر يعمل فيها إيه؟ بيرمى في الشارع؟ يرمى في الزبالة؟ وإنما يفعل ذلك السفهاء. ماذا يصنع بالجواهر؟ يحافظ عليها ويحرزها ويضبطها ولا يضيعها. فكذلك الأعمار لابد أن تهتم بها وألا تضيعها، لأن الأنفاس جواهر. كان بعض المتقدمين يقولون: من حافظ على وقته كان الوقت له وقت، الذي يحافظ على أوقاته فيدير أوقاته بطريقة صحيحة نافعة كان الوقت له وقت. يعني ربنا عز وجل يبارك له في أوقاته، ودي مسألة بنجدها عند السلف، أوقاتهم كانت أوقات مباركة لأنهم كانوا يحاسبون أنفسهم على الأنفاس، على الأنفاس. ولهذا لما نقرأ في بعض التراجم يقول لك: وكان ضابطا لأنفاسه. يعني هذا العالم كان ضابطا لأنفاسه، مش كان ضابطا لوقت بس أو ليومه، كان ضابطا لأنفاسه، يعني النفس الذي يخرج منه كان يضبطه ويحرص عليه حرصا شديدا، حرصا شديدا. يبقى من حافظ على وقته كان الوقت له وقت، يعني بارك الله تعالى له في عمره واتسع له ذلك العمر وانفسح له ذلك العمر حتى أدى الأعمال الكثيرة العظيمة. ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت له مقت، يعني الوقت ده إما أن يكون بركة لك وإما أن يكون مقتا، أي هلاكا وخسارة عليك والعياذ بالله. ولهذا أيضا قال الحسن: أدركت قوما، يعني الحسن أدرك قوم الأمة، مين اللي هم كبار التابعين والصحاب، أدركت قوما كانوا أحرص على أوقاتهم أكثر من حرصكم على دنانيركم. الله، الدنانير اللي هي الجنيهات الذهبية. تصور بقى إن واحد عنده مثلا يعني 50,000 جنيه ذهب، 50,000 جنيه ذهب، ماذا يصنع؟ يرميهم في أي جانب؟ يحطوهم في أي مكان؟ ولا يتخير المكان النظيف ويضبطهم ضبطا صحيحا ويرتبهم ويعتني بهم ويتفقدهم ولا يضيع شيئا منهم، لأنها دنانير ذهبية. الناس أيام زمان كانوا يحافظون على أوقاتهم وأعمارهم أكثر مما نحافظ نحن على هذه العملات الذهبية الغالية. هل علمنا لماذا سبقنا السابقون؟ هل علمنا لماذا سبقنا السابقون؟ سبقنا السابقون لأسباب كثيرة جدا، أسباب كثيرة جدا. من هذه الأسباب أنهم كانوا حريصين على أعمارهم أكثر من حرصنا نحن على الدينار والدرهم، على العملات، على الأكل وعلى الشرب. سبحان الله، هذه المسألة الإنسان لما بيتأمل فيها بيجدها هي جزء من الدين. يعني المحافظة على الأعمار ليس جزء من الفلسفة المادية الفاسدة، وإنما هي جزء من الدين، لأن ربنا هيسألنا عن العمر، والعمر بالنسبة لنا بالنسبة للدين، يعني العمر بالنسبة لنا كمسلمين، العمر أمانة، أمانة، والأمانات لابد أن تؤدى تأدية صحيحة. إذا العمر لابد أن يوظف توظيفا صحيحا. ولذلك نجد الذين يوظفون أعمارهم بطريقة صحيحة ربنا عز وجل بيظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء إمام عادل. الإمام العادل بيحرص على أوقاته فلا تضيع أوقاته في معصية الله، وإنما الإمام العادل أوقاته كلها في طاعة الله عز وجل، إمام عادل. وبعدين رجل تعلق قلبه بالمساجد، عمره أيضا نفس الشيء. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يبقى إذن حريص على الوقت إلى آخر الحديث. لو تأملتم حال هؤلاء القوم الذين أضلهم الله نجدهم من الذين يحرصون على أوقاتهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسددنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.